صبر الإنسان ما يجوز صبر الإنسان يفتح ويفصل فوق أحد إلا بعد 40 سنة؟ لا لا يمكن أحد لا أقول 40 لا أقول 20 لا أقول 100 هذا يختلف من مرض إلى أرض حتى يفنى حتى العظام لا بتمنى كيف؟ حتى تكون العظام تكون العظام تفنى شيء غريب العظام كلها مش تحت الأرض في مضمار من العين وفي فوق الأرض عندنا طابق شيخنا طابق طيب يعني هي الطبقة الأولى في الأرض طبقة الثانية على السواء طبقة الثالثة سواء على الأرض حقينا سؤال آخر